فنحن نؤمن بذلك، فنؤمن بكل ما جاء عنه وسلم في الأحاديث الصحاح. قوله فيضرب المرزبة، المرزبة بالتخطيط، ويجوز التشديد، والتخطيط أصح وأشهر لغة. قوله الحديث ليكون أنكى في العذاب والنكال، فيصرخ صيحة أي يصرخ صرخة تسمعها كل شيء. وجاء في الصحيحين إلا الثقلين، جاء في الصحيحين إلا الثقلين. وعلى صريح البهائم تسمع ذلك، لأن لم يستثنى من السماع إلا الثقلين، والخبر متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو سمع الثقلان ذلك لصعقوا. وقد قال بعض العلماء بأن الحكمة من كون الثقلين لا يسمعون، فما قد يؤدي بهم ذلك إلى اليأس وإلى القلوب حين يعصر الله جل وعلا، أو إلى الهم والغم والبعد عن عمارة الكون ونحو ذلك. ولم يجعل الناس حكمة فائدة من الحكم وغير ذلك من الحكمة التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا، وقد يعلم بعضها الراسخون في العلم. قوله ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، كما قال إلى النار يعرضون عليها. تقدم قبل قليل الحديث عن العذاب وأنه مراتب، وما نستهينه بعذاب القبر، وأنه يقع على الروح وعلى الجسد، سواء دفن في القبر أو لم يدفن، سواء تمزق بحريق أو غرق أو حاجب أو فقد أو غير ذلك. لا يتخلف عن السؤال أحد، تقدم السؤال يقع على المؤمنين وعلى الكافرين والمنافقين. فأن بعد ذلك إما نعيم وإما عذاب. وجاء في الصحيحين أن المؤمن يفتح له باب من النار فيقال هذا مقامك لو لم تؤمن بالله، ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال هذا مقامك إلى يوم يبعثون. تقدم أرواح السوية تسرح في الجنة، وتقدم أن لا يؤمن فتنة عذاب القبر إلا المرابطون والمجاهدون في سبيل الله. تواتر الأحاديث ذات في صحيح مسلم وغيره من الأحاديث. وأما الأحاديث الواردة لأن من مات يوم الجمعة أو ليلتها أؤمن من عذاب القبر فالأحاديث ضعيفة غير صحيحة، الأحاديث ضعيفة ولم يثبت في فضل الوفاة يوم الجمعة أو في ليلتها حديث ثابتة، كلها معلومة. أما المرابط فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات مرابطا في سبيل الله تجري عليه عمله وأمن الثكنان، هذا جاء في صحيح مسلم. وأما العذاب فإن الكفار يعذبون فلا تقوم القيامة والأمة الكبرى، وقد يعذب المؤمن بقدر جرمه، وعذاب مراحل، قد يعذب فترة وقد يعذب إلى يوم يبعثون، ثم يعذب أيضا في النار، وقد يكتفى بعذاب في القبر دون العذاب يوم القيامة. ويقل من هذا الرد على الخوارج ورد على المرجئة. أما وجه الرد على الخوارج فهم يقولون بتخليد أصحاب الكبائر، فالحديث تواتر عن سلم قال سيخرجون حمما، هذا رد على الخوارج الذي يدعون تخليد أصحاب الكبائر. أما الرد على المرجئة الذي يقول لا يظن علما ذنب، ففي أن بعضهم قد يعذب، ويرد عليهم بالآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال ويغفر ما دون ذلك هذا رد على الخوارج. وقوله لمن يشاء رد على المرجئة. وأما من حبسه القرآن فلا يخرج من النار أبدا، كلما خبت قال الله لزدناهم سعيرا. وعذاب النار نوعان، عذاب بالنار وعذاب بالزمهرير وهو البرق الشديد. ويشكل لهم العذاب. قال الله جل وعلا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. إلى المعدن خبيث. ولو ردوا إلى الدنيا بعد هذا العذاب لكفروا بالله أيضا. وعادوا لما نهوا عنه من تكذيب الرسل ومخالفة القرآن والشرك بالله. قوله ستعاد الأرواح إلى الأجساد، أهل السنة يؤمنون بذلك، فإن الله جل وعلا يعيد أرواحهم إلى أجسادهم، وهذا محل إجماع. وتكون القيامة التي أخبر الله بها في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لا قال العلماء النفخات ثلاث، نفخة الفزع ونفخة الصعقة ونفخة إعادة الأرواح، فإذا هم قيام ينظرون. وظاهر آية الزمر أنه ليس هناك أكثر من نفختين، ولكن المجموع على جنب من الكتاب ومن السنة يفيد أن المجموع ثلاث. أو كانوا لكم قبور لرب العالمين حفاة عراة غرلا، غرلا أي غير مخفونين. أنا خاف عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم أينظر الناس بعضهم لبعض، قال الأمر أكبر من ذلك، الأمر أكبر من ذلك ولا يهمهم هذا الأمر، لأنهم في شغل عن هذا بتذكر خطاياهم وذنوبهم ويتمنون العودة إلى الدنيا، يعبدون الله جل وعلا ويحسنون العمل، وأهل السنة يؤمنون بذلك. ومع أن هذه المسائل جاءت بها أحاديث متواترة إلا أن هناك بعض الطوائف ينكرون هذا ولا يؤمنون تحت مسميات خبر الآحاد أو غير ذلك أو تحريفات أخرى. تقدم الحديث قبل قليل عن خبر الآحاد وظهور الإيمان به وجملة ذلك من الكتاب ومن السنة. نقف على قول الله تعالى وتدنو منهم الشمس. الله أعلم.